والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر موقع الشيخ محمد صديق الشاوي أن يقدم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

القوم